على صفة لله سبحانه وتعالى. فالأسماء الإلهية تدل على الصفات الإلهية، فالأسماء الإلهية تدل على الصفات الإلهية، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيه صفة أو أكثر، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيه صفة أو أكثر، وسيأتي بيانه. وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة الحديثية 16، وستأتي إن شاء الله تعالى. وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام. القسم الأول ما دل على الأسماء والصفات معا، ما دل على الأسماء والصفات معا بذكر اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر، بذكر اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. والقسم الثاني ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية المذكورة، ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية المذكورة لكن يذكرها بأدلة مستقلة، لكن يذكرها بأدلة مستقلة كصفة الرحمة، كصفة الرحمة، فإنها وإن استنبطت من اسم الرحيم كما في القسم الأول، فإنها وإن استنبطت من اسم الرحيم كما في القسم الأول، فقد ذكر المصنف أدلة مستقلة لها، فقد ذكر المصنف أدلة مستقلة لها كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والقسم الثالث ما يدل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، ما يدل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، فجاء المصنف بأدلة مستقلة تشتمل على صفات زائدة على صفات الأسماء، فجاء المصنف بأدلة مستقلة تدل على صفات زائدة عن صفات الأسماء. والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار الإضافة والإفراد، باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة، الأسماء المفردة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء الإضافية، الأسماء الإضافية مثل أرحم الراحمين، مثل أرحم الراحمين، وذي القوة، وذي القوة. وقد ذكر هذا النوع قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وقد ذكر هذا النوع قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها، ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة، الأسماء الإلهية المزدوجة، وهي الأسماء المتقابلة التي تكون بمنزلة اسم واحد، وهي الأسماء المتقابلة التي تكون بمنزلة اسم واحد، فلا يفصل أحد المتقابلين عن الآخر عند ذكر الاسم، فلا يفصل أحد المتقابلين عن الآخر عند ذكر الاسم، كالقابض والباسط، كالقابض والباسط، والنافع والضار، والنافع والضار، والمانع والمعطي،